ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أحبابنا في الله، يعني أتتني دعوة كريمة من أخونا الفجر للحديث يعني في الروم عما يفيد إخواننا والسائلين فيما اختلفت فيه بعض العقيدة، أو فيما يفيد الناس في العقيدة في الإشكالية الرئيسية، يعني في الغرف التي تتحدث مع النصارى أو غير النصارى في التعرف على الله عز وجل. فنسأل الله التوفيق والسداد، وأن يكون لقاءنا من اللقاءات المثمرة المفيدة. وطبعا نصف يعني مجهود أي منا بالتقصير، وأولهم أنا، لأننا لسنا أنبياء، ولكن ندعو بما وصلنا من فضل الله عز وجل. في البداية يعني ننوه أن حديثنا سيكون إن شاء الله رب العالمين لقاءات متعددة، وندعو الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لإظهار الحق. حديثنا سيكون إن شاء الله رب العالمين عن صفات الله وأسمائه الحسنى المذكورة في كتابنا القرآن الكريم، ومع بعض ما ورد في الكتاب المقدس من أسماء أو صفات لله عز وجل. الله عز وجل يذكرنا في كتابنا الكريم في القرآن الكريم، يقول عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه دعوة من الله عز وجل أن ندعوه بما علمنا أن ندعوه بها. في الكتاب المقدس هل ذكر مثل هذا أم لا؟ في الكتاب المقدس في إشعياء، سفر إشعياء، يقول: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله، ذكروا بأن اسمه قد تعالى، بأن اسمه قد تعالى. يدعو بأن يعرفوا الشعوب بأفعاله وباسمه. في إصحاح آخر أو في سفر آخر، في سفر الخروج اللي هو الإصحاح السابع، أو أظن يعني قال 27، دين اللي رتبوها كما تشاءون: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من ينطق باسمه باطلا. هذا في معنى الآية: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أيضا الكتاب المقدس فيه هذه الكلمات هذه المعاني، وأدعو الجميع تعلموا كان ما سمعين من الكتب الآخرين فليتبع ما يقرأه من الكلمات. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول أيضا عز من قائل: حتى نتقي الله جميعا، تذكروا فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه دعوة لنراقب أنفسنا فيما نقول وفيما نفعل. يقول أيضا والخطاب لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه هي الأمانة. نقول بالله التوفيق إن إحصاء أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن الكريم أو في سنة رسول عليه الصلاة والسلام أو في الكتاب المقدس لم يقم بها رجال الطوائف المسيحية، أو لم نعلم أن أحدهم قام بها، وأظنها تم تجاهلها عمدا، تم تجاهلها عمدا، وهي مسجلة عندهم في كتبهم، والعجيب أنها موجودة إلى اليوم. يصير عندنا يقين أن الأسماء، أسماء الله الحسنى 99، سواء المطلق منها أو المقيد أو المضاف، والتي تعرف الله عز وجل بها إلى عباده في الإسلام. وحين أقول الإسلام، دين الإسلام من عهد آدم إلى يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. الصوت يصل يا شباب ولا لا يصل؟ يعني في سؤال، يعني الصوت يصل ولا لا يصل؟ يعني سبحان الله، الحمد لله رب العالمين. هذه الأسماء تعرف الله بها عز وجل إلى عباده وأنبيائه ورسله السابقين، نزل بها الوحي روح القدس جبريل الأمين عليه السلام على كل أنبيائه، فتعرف بها الله عز وجل إلى عباده من خلق آدم إلى يوم القيامة. يقول حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. سنبين في مقدمتنا القليل، يعني لن نخوض كثيرا في الأسماء هذه المرة، ولكن هي مقدمة لتبيان ما سنبحثه بإذن الله أو نتابعه مع بعض. الله عز وجل خلق آدم عليه السلام ليكون خليفة لله في أرضه على وجه الابتلاء، على وجه الابتلاء، فيعيش مستخلفا فيها يتقلب بين قدرة الله عز وجل وحكمته، وبين فضله ورحمته وعدله وقوته، ولتظهر آثار أسماء الله وصفاته فيه وفي ذريته. فالحكمة واحدة في من أول آدم إلى آخر إنسان على وجه الأرض، فهي فحكمته واحدة في كل هذا النوع الإنساني. الغاية من الخلق واحدة، الغاية من الخلق واحدة، وهي تتمثل في عبادة الله من خلال فعل الإنسان في الأرض أو المكان الذي استخلف فيه، وأن يلزم هذا الإنسان أو يلزم الإنسان نفسه بمراد الله الشرعي فيما استأمنه وفيما استرعاه وفيما ابتلاه. يقول مولى عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ويذكرنا أيضا أن الغاية من الخلق هي واحدة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، انظروا إلى الغاية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن في أحسن عملا فليتنافس فيها المتنافسون. لما قبل الإنسان أن يكون أمينا على ما استخلف فيه وفق مراد الله الشرعي، مسؤول عن فعله، أي أنه سيحاسب على أفعاله وأقواله لو خالف أمر الله، أمر الله الديني التكليفي، سيعاقب، وإن أطاع سيثاب. فرفعه الله عز وجل على كثير ممن سواه من كافة الخلائق، وميزه وكرمه، ثم استخلفه في الأرض واستأمنه فيه على ملكه، وسخر له كل الخلائق من حوله، فجعله عاقلا مكلفا لا يفعل شيئا فيما استرعاه الله عز وجل إلا بالعودة إلى أمر الله التكليفي من خلال الرسالة التي نزلت عليهم من السماء وبلغها جميع الرسل والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم. يقول عز من قائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يليها أن الإنسان تعرف على الهدف من وجوده في الحياة، أصبح عاقل، أصبح مكلف، يعرف معنى الشرع، معنى الحكم، يميز بين الحلال والحرام، يقر بالمسؤولية عن فعله في الإسلام وفي غير الإسلام. من من الله عليه وأصبح عنده هذا الفهم، هيأ نفسه للقاء ربه، استعد ليوم الحساب، خاف مما أعده الله عز وجل لمن خالف أمره من أصناف العذاب، وطمع في أن يدخل ملكوت الله وجنته وأن ينال حسن الثواب. ورد في الوحي الذي أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره فيه أن الله خلق آدم على صورته، وكذلك أخبرت التوراة. في الوحي قال: لنعمل الإنسان على صورتنا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: خلق الله آدم على رسول استوى ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسل النفر من الملائكة فاستمعوا فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. هذه صورة خلق آدم في السنة. فقال: كل الإنسان على صورة صلح غير البنو على كل الأرض. هذا تفصيل لكل ما سخر له. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله، ذكرا وأنثى خلقهم. هذا النص. وباركهم الله وقال لهم: أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء. مذكور في سفر التكوين، مذكور فيه أيضا: إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الأرض، وعلى كل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما. في وصف التسخير هذا، وفي وصف على خلقه على صورته. وحتى لا يلتبس الأمر من تلبيسات إبليس في كلمة على صورته أو على صورتنا، فلا يأتي في ذهن أي منا أن يتخيل الذات الإلهية مجسدة في صورة بشرية، مجسدة في صورة بشرية. فهذا من تلبيس إبليس، وهذه بداية الكارثة لمن ضلوا. فقد يتصور البعض صورة شخصية بالكيفية التي يراها الإنسان أمامه، هذا من تلبيس إبليس. المعلوم أن الله عز وجل موصوف في القرآن وكذلك في التوراة التي أنزلت على موسى، اللهم صل عليه وسلم، أن الله ليس كمثله شيء، ليس له نظير تراه العينان، وأنه لا يمكن في هذه الدنيا أن يراه إنسان. فنحن ما رأيناه وما رأينا له مثيلا، فكيف نتصور حقيقة الكيفية؟ كيف نتصور حقيقة الكيفية؟ يقول عز من قائل: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يلتبس علينا الأمر في كلمة على صورته أو على صورتنا. وسأوضح الأمر بعد قليل، لكن بعد أن أبين الأدلة. هذا هو الدليل من القرآن: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. صح الحديث أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كان هذا الدليل من القرآن وهذا من السنة. ماذا يقول؟ تعلموا أو تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، حتى يموت، أي أن في هذه الدنيا لن يرى الله أحدا من البشر. ماذا أتى من الأدلة في الكتاب المقدس؟ وأظن بعضكم قد جمع مثل هذه الأدلة. يقول موسى: أرني مجدك. قال: ناديني رب أمامك، أغلق رأفتي على من أشاء، على من أريد، ولكنك لن ترى وجهي، ولكنك لن ترى وجهي، لأن الإنسان الذي يراني لا يعيش. هذا في أسفارهم وفي توراتهم. يقول في موضع آخر: لدي كان قريب مني فقف على الصخرة، وعندها يعبر مجدي، أضعك في نقرة من الصخر وأحجبك بيدي حتى أعبر، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي، أما وجهي فيظل محجوبا عن العيان. للقبل يقول: ولكنك لن ترى وجهي، والآن يقول: أما وجهي فيظل محجوبا عن العيان. يظل محجوبا عن العيان. هذا في سفر الخروج. رمت على أنه بسيط: إذ ليس قدوس نظير الرب، ولا يوجد من يماثلك. الرب يميت ويحيي، يطرح إلى الهاوية ويصعد منها، الرب يفقر ويغني، يذل ويعز. كل هذا مذكور عندهم في أسفارهم، في توراتهم. ينهض المسكين من التراب، ويرفع البائس من كومة الرماد، يجلسه مع النبلاء ويملكه عرش المجد، لأن للرب أساسات الأرض التي أرسى عليها المسكونة. هذا في سفر صموئيل الأول. في صموئيل الثاني يقول: وأي شيء آخر يمكن لداود أن يخاطبك به؟ فأنت تعرف حقيقة عبدك يا سيدي رب، لقد قائم لكلمتك وبموجب إرادتك، خلع عن نفسه الإرادة وأطلعت عليها عبدك، لذلك ما أعظمك أيها السيد الرب. وتنبهوا لما يقول: لأنه ليس لك نظير، وليس هناك إله غيرك، حسب كل ما سمعناه بآذاننا. هذا في سفر صموئيل الثاني. أيضا مذكور في الكتاب المقدس: بعظمة جلالك تصرع مقاوميك، ترسل غضبك فتأكلهم كالقش. هنا ذكر الجلال وذكر الغضب. بريحك العاصفة تكومت المياه وانتصبت اللجج في البحر. قال العدو: أسعى وراءهم فأدركهم، أقسم أسلابهم وتشتفي منهم نفسي، أستل سيفي بيدي وأهلكهم، لكنك أطلقت ريحك فغشيهم البحر، فغرقوا كالرصاص أو كالرصاص في اللجج العميقة. فمن مثلك يا رب بين كل الآلهة؟ من مثلك جليلا في القداسة، مهيبا في المجد، صانعا عجائب. هذا من الأدلة الأخرى. فمن مثلك يا رب؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قدت برحمتك الشعب الذي افتديته، وبقدرتك هديته إلى مسكنك المقدس. في سفر الخروج كل هذه النصوص التي وردت في القرآن الكريم، وكل التي أتت في الكتاب المقدس، وإن كان فيها نظر في صياغتها أو بلاغتها أو اختيار ألفاظها التي تعبر عن أصولها التي نزلت على الرسل جميعا عليهم السلام، كل هذا يدل على أن العلم بكيفية الذات الإلهية غير ممكن. العلم بكيفية الذات الإلهية غير ممكن، هو موكول إلى الله عز وجل، فلا يعرف كيفيته إلا هو. كل ما خطر بالبال أو دار في الخيال من صور يجسدها الشيطان، فهي حقيقة أو في حقيقتها صورة إنسان، ولكن لا تدل على حقيقة الذات الإلهية. والمطلوب حين ترد في ذهن أي منا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. المقصود بقى، نعود مرة أخرى، بخلق الله للإنسان على صورته، هو أن نؤمن بالمشترك العام اللفظي في الاسم، أو الوصف اللغوي عند تجرده عن الإضافة، حتى نوحد الله عز وجل في القدر الفارق عند إضافة اسم أو وصف إلى الخالق، فتقول أنها تكون في منتهى الكمال ومنزهة عن أي نقص. أما الإنسان فمهما بلغ في وصفه أو في اسمه، فلن يبلغ إلى وصف الخالق الذي استخلفه في أرضه أو استأمنه في ملكه. فالعاقل لا يتصرف في الأمانة إلا بإذن، وأن يعود فيها إلى شرع وأمر الله ونهيه عز وجل، حتى تظهر آثار أسماء الله وصفاته من خلال الإيمان بقدرة الله وحكمته، وأن نعرف العلاقة بين قدرة الله وحكمته. فكيف نجمع في اعتقادنا أو في عقيدتنا بين الإيمان بالله ربا وتحقق عبوديتنا لله عز وجل وأن نعمل بشريعته؟ فإن الله عز وجل حين استخلف الإنسان في أرضه على وجه الابتلاء والامتحان جعله على صورته في إظهار أسمائه من خلال عبودياته للملك الديان. فنتعرف إلى الله عز وجل بجملة من أسمائه وصفاته حتى تتقلب فيها آثار كل إنسان. الله عز وجل من أسمائه الرحمن الرحيم، معناه اتصافه برحمة عامة. أهلا وسهلا رانيال في جيسس، أهلا وسهلا بك. من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، معناها أن الله عز وجل اتصف بالرحمة العامة التي مقتضاها العدل، التي مقتضاها العدل، ورحمة خاصة اختص بها عباده المؤمنين منها الفضل. فوجب على كل إنسان أن يكون متصف بالرحمة العامة والخاصة ليلزم أو يلتزم مع المخالفين له بالعدل، أن يتعامل مع إخوانه المؤمنين بالفضل. إذن التعامل مع المخالفين بالعدل والتعامل مع المؤمنين يكون بالفضل. لله عز وجل من أسمائه الملك، ومعناه المتصرف في ملكه بأمره وقضائه وحكمه بحيث لا يظلم أحدا من خلقه. وجب على الإنسان أيضا أن يأخذ من هذه الصفات حين يملك، حين يقود الناس، أن يكون عادلا، يتصرف أيضا في مملكة الله بشرع الله لا بهواه ولا بما يدور في نفسه، بحيث لا يظلم أحدا ممن أمر عليهم أو ملك عليهم. صح الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أول السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إمام عادل. إمام عادل. من أسماء الله عز وجل القدوس، معناه المنزه في ذاته عن كل نقص والمتصف بكل كمال وجمال، بكل جمال كمال وجمال. فيجب على الإنسان أن يتصف بالنزاهة أيضا، أن يبتعد عن النجاسات الحسية أو المعنوية، أن يسعى ما استطاع إلى أن يكمل نفسه ويحسن صفاته ويجمل أفعاله، أن يبذل جهده في اكتساب حسن الهيئة والجمال. صح الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله جميل يحب الجمال. لله عز وجل من أسمائه أيضا السلام، معناه المتصف بالسلامة من كل عيب في ذاته، المتصف بالسلامة من كل عيب في ذاته، وسلامة الآخرين من عذابه إذا عبدوه ووحدوه. فيجب على الإنسان أيضا أن يكون سالما في نفسه، محافظا على بدنه، محبا لخيره. قد سلم الجميع من لسانه ومن يده. صح الخبر عن حبيبنا عليه أفضل الصلاة والتسليم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. على مثل هذا يكون القول في جميع أسماء الله وصفاته، أن نأخذ منها ما استطعنا. هذه أسماء التي تعرف بها إلى الناس من وقت آدم عليه السلام إلى آخر ولد من ذريته. الرجال اللي بيرسلوا دعوات يعني سبحان الله. نقول أن لدينا قناعة أن أسماء الله الحسنى 99 المطلقة وكذلك المضافة أو المقيدة، هذه الأسماء تعرف الله عز وجل بها أو بما يماثلها من أوصافه إلى الأنبياء السابقين، كما تعرف بها إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، أي السائل أسماء الله في عقيدتنا أسماء توقيفية على النص، أي أنه لا يجوز وصف الله عز وجل بغير ما وصف به نفسه، ولا نشتق أيضا من الأفعال أسماء كما وصف بها نفسه. إن شاء الله سيكون تفصيل، أنا اليوم مقدمة يعني حتى أهيئ العقول لما سيرد بعد هذا، اليوم هي مقدمة. الأسماء في عقيدتنا أهل السنة والجماعة أن الأسماء توقيفية على النص، فإن ذكرت المضل طالبتك بأين ذكر هذا الاسم، وإن ذكرت المضل يطالبك بأين ذكر هذا الاسم، ولا يجوز اشتقاق أسماء من الأفعال. تمام، وضحت القاعدة؟ هذه هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة. نقول أنه من المقصرين في الطوائف الأخرى، وأظنك منهم، أنهم قصروا في إحصاء أسماء الله الحسنى الثابتة عندهم فيما يسمى بالكتاب المقدس، سواء في العصر الحالي أو في العصور السابقة، فنطالبهم بالبحث في النسخ الموجودة المعاصرة في أيديكم. الجميع أظن مقصر، لم نرى كتبا أو لم نرى أبحاثا في مثل هذا قام بها سواء أتباع النصارى طوائفهم كاثوليك بروتستانت أرثوذكس كله، أو في أهل التوراة اليهود مقصرين. هذه صفة مقيدة بالخيرية، لا يجوز أن تقول في عقيدة أهل السنة والجماعة إذا كان الله عز وجل قال خير الماكرين فنقر أنه خير الإيه الماكرين، لكن لا ننزع الخير من الماكر، هذا من تلبيس إبليس. يعني هي دعوة لك لتبحث في الكتاب المقدس عن الصفات، ستجد نتائج ستفاجئك وستحرك عندك بمشيئة الله المياه الراكدة لمعلومات جمدت، معلومات جمدت، أو نقولها بطريقة أخرى، حقائق أخفيت. لا داعي للدخول في التفاصيل، يعني سندخل في صفات الله في القدر المشترك في الكتابين. أخونا الموحد، أنهي بعد قليل، وإذا كان بينكم مداخلات تحبون أن تتداخلوا بارك الله فيكم، لن أطيل عليكم كثيرا إن شاء الله رب العالمين. نقول أن الله عز وجل أغنانا من فضله بما من علينا في كتابه، رجاء عدم الدخول في مداخلات على التكست الآن، وبعدها إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله رب العالمين، يعني في قدر يعني أخوة سيتداخلون على المايك، من أراد أن يتعرف فليتعرف، ومن يريد الحوار أو المداخلات يعني قليلا، وتكمله بإذن الله رب العالمين، أكمل مادتي وبعدها يكون الحوار. نقول أن الله عز وجل من علينا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج نحن كمسلمون من أتباع محمد عليه السلام، لا نحتاج إلى ما ورد في الكتب المقدسة عند أهل الكتاب، لأننا نؤمن بما أنزل على جميع الأنبياء والرسل السابقين، نؤمن أن وحي من الله عز وجل، وأنه أتى إلى كل الأنبياء والرسل، وأنه متوافق في الغاية وفي المقصد عند كل الأنبياء. نقول أنه لو كانت الألواح التي نزلت على موسى عليه السلام والتي كتبها الله بيده موجودة بيننا كآية للناظرين، أو ما دونه عيسى عليه السلام في عصره كمخطوط على وجه التواتر واليقين لوجدنا أن ما نزله روح القدس أو جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم هو في أصله ما نزل على جميع الأنبياء والمرسلين كرسالة واحدة من رب العالمين. يقول عز وجل قائل في كتابه الكريم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. في آية أخرى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذه الرسالة الإلهية نزلت على جميع الأنبياء والمرسلين مبينة الغاية من وجود الناس أجمعين، ماذا يصنعون في الأرض التي استخلفهم فيها، كيف يعبدون ربهم دون سواه، ألا يشركوا في عبادة الله آلهة أخرى. يقول المولى عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد، الفاعل هنا الله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. يقول أيضا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يقول أيضا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في الآيات تبصرة للعقلاء عليهم أن يعملوا أذهانهم في التعرف على حقيقة ما ورد في كتابهم أو ما هو مدون في كتابهم، وأن يقارنوه بما ورد في القرآن، فلعل الله أن يكشف لهم الغمة وأن ينير لهم الظلمة. لحظة طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حيا الله أخونا أبا يحيى المصري وجزاكم الله خيرا. المايك سقط من حضرتك، حضرتك موجود الآن؟ طيب، المايك معك أخينا في الله، إن شاء الله تكمل مداخلتك. السلام عليكم. الحقيقة لا أنهي يعني إن شاء الله رب العالمين مداخلتي، هي دعوة لكل ذوي عقل أن يقارن بكل ذوي عقل أن يقارن بما أتى في الكتاب المقدس، وأن يقارنه بما أتى في القرآن الكريم، لعل الله أن يضيء لهم الطريق. علينا جميعا مسلمون وغير مسلمين أن نتأهب للقاء الملك الديان، فالدنيا ستزول والحساب سيطول والعذاب الأبدي معلوم غير مجهول. نقول أن الحق في القرآن دامغ وساطع، فهو كوكب دري يضيء، هو برهان حقائقه ساطعة، والدليل عليه لا يخفى إلا على الأعمى. الدليل عليه لا يخفى إلا على الأعمى. لو نظر إليه الأعشى بكل وجوه المعاني لأيقن أن دليل الحق واضح وصريح. ولذلك يقول المولى عز وجل: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. جزاكم الله خيرا أخونا الفجر. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ماذا نصنع للأعمى الذي يبدو بصيرا، أو للأعشى الذي ترك الحق؟ لا نقول له إلا اتق الله. ونقول: اتفق أهل العلم في أمتنا على اختلاف طوائفها أن أسماء الله الحسنى توقيفية على النص القرآني والنبوي، ولا يجوز لنا أن نسمي ربنا إلا بما سمى نفسه في كتابه القرآن وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أتاكم بشبهة في اسم من أسمائه فردوه إلى أصله ولا تنجر وراء هذه الشبهة. إن شاء الله رب العالمين سيكون في لقاءات يعني مقبلة، ندعو الله أن يوفقنا فيها إلى إظهار الحق، فإن وفقنا فمن الله عز وجل، وإن قصرنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. وندعو الله أن يظهر الحق ويظهر لنا ثمراته بمن يستمعوه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبما قرأنا وبما علمنا وبما بلغنا، وأن يجعلنا من المهتدين. استغفرك اللهم واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم واتوب اليك، واشهد ان لا اله الا الله. جزاكم الله خيرا على الاستماع، وادعو الله ان يكون الكلام في بعض النقاط التي تضيء الطريق لكم، وان تكون عونا لكم لا عليكم. ونطلب من الله عز وجل حسن الجزاء، وجزاكم الله خيرا. تفضلوا الوقت معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزاكم الله خيرا أخونا أبا يحيى، وجعله في ميزان حسناتك يوم الدين، ورزقك الله الإخلاص في القول والعمل. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم انفع بما علمته لنا، واجعل صدورنا مشروحة للحق بإذنه، آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة الطيبة النافعة الماتعة، ونفع الله بك وهداك، وهدى الله بك الأمة إلى خير الطريق إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله أخي، على موعد إن شاء الله بعد مجيئك من العمل، إذا